قلبي كرم شنتي فرفشة ومش بكدير على موقع دي جي كيمو مشي عودها قنبلة نووية جمالها قالي الفضاء خطف أضواء النجوم هبقى خارج النطاق لو معاكي بس صعب لك الوصول قالوا مغرورة وتنكة قلت أنا بنت الأصول ملاكي ومش رجع بنسى نفسي ومش قادر بطبيعتها مكسرة أما انتو جمالكو فلاتر بتحولين بالسناب شات كارف للبنات ومعي عمتهم كلكم بلوكات أيامكو أنا نسيتهم جمعت الإرشاد قلبي مش حاسس غيرها في العقل عامله اختلالها اللي من اللي زعل احتواء من غير نفاق صارح معاكي ومش خاين انا بسهر في المساء عشان قصادي قمر باين يا حريم مستعبطين مش خايف منفوخه هتيجوا بس فين دي جمالها يجيب دوخه لها منك بتغير كان ام بضفايري كل حتى المشاهير شوف اصل الوسط على الهزات شايل ازرار الاستوب بجايب الروشة لكل الناس حبك خارج قلبك سالك عقلة وراسية وفهمانة عمري معاك وهبقى لك انا مش عاوزك قلقانة يا مكنسة الاوجاع يا موقفة الدموع وجع في وقتك ده ولعتي للشوق بندق شوكولاتة كيت كات على موقع دي جي كيمو.